هل الديوث هو الذي يسمح لزوجتي بالنظر الى الفساد في التلفاز او الفيديو، او يسمح لها بالخروج متبرجه، ام الديوث هو الذي يقر الزنا في اهله؟ متى يسمى الرجل ديوثا حقيقيا؟ المعروف ان الديوث ولا يرضى بفاحشه في اهله، يرضى بان تزني، يرضى بفعلها فاحشه، هذا هو الديوث، يرضى بالمعصيه والشر في اهله، بالفساد في اهله، يقرهم على ذلك، وربما دعا الى ذلك واخذ عليه الفلوس، نسال الله العافيه والسلامه. لكن إقرارهم على المعاصي التي تدعو إلى الزنا نوع من الديانة، إقرارهم على رؤية العراة من الرجال وسماع الأغاني وآلات الملاهي قد يدعو إلى الديانة، قد يدعو إلى الفساد هذا، لكن ليس له الديانة، لكنه وسيلة إلى الديانة ووسيلة إلى الشر. هناك شوارع كثيرة حرام عليها الجنة، نروى في حيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله.